الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وبأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. ما هو البيع؟ هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا بأنه يدخل تحت هذا التعريف تسع صور، وهذه الصور هي عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة. منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. فهذه تسع صور تمثلنا لها في قراءتنا السابقة. وقلنا بأن للبيع صيغة قولية، بعني كذا فيقول بعتك، تكلم بالموافقة، وأنا طلبت منه البيع فقال بعتك. وصيغة فعلية، أعطيه ريال فيعطيني خبز، أعطيه ريال فيعطيني ما يقابله من فاكهة أو غير ذلك دون أن أتكلم. فأي من الصيغتين استعملتا جاز، سواء كانت الصيغة القولية أو الصيغة الفعلية. وقلنا لأن للبيع لأجل أن يكون صحيحا سبعة شروط، لا بد من توفر شروط سبعة. والشرط قلنا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فوقفنا عند هذا التعريف طويلا، ووضحنا المدلول منه، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقلنا بأن الشرط الأول هو الرضا، فلا بد من الرضا، لا يكون بيعا بدون رضا إلا من أكره بحق. كيف يكره بحق؟ يكون عنده التزامات لزيد وعمر وبكر وخالد فيحكم عليه القاضي، ويأبى التشديد فيحكم عليه القاضي ببيع ما يملك من عقار أو أثاث أو متاع أو عروض أو غير ذلك، فهذا حكم عليه قهرا، وهذا إكراه ولكنه بحق. الشرط الثاني أن يكون الإنسان راشدا. أما إذا كان غير راشد، لأن كان طفلا، لأن كان صغيرا، لأن كان مجنون، فلا يجوز إلا بالنسبة للطفل فيما آذن له به والده. بع هذا بريال، وهذا بخمسة، وهذا بستة، وهذا بسبعة، فعرف الطفل ونفذ ما أمره به أبوه، فهذا جائز. أما أن يبيع عقار أو يبيع الدكان بكامله، فهذا البيع غير صحيح. ثالثا، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. فإذا كان المباع كلبا أو خنزيرا أو ميتة أو خمرا أو غير ذلك فهذا لا يصح. الشرط الرابع، أن تكون العين مملوكة للبائع أو مخولا له فيه، أو مخولا له فيه. أما لو باع إنسان دار غيره بدون تخويل فالبيع غير صحيح، أو باع سيارة غيره بدون تخويل فهذا غير صحيح. فلا بد أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مخول له فيه من قبل مالكه. الشرط الخامس أن تكون العين المباعة مقدور على تسليمها. أما لو باعه طيرا في الهواء أو سمكا في الماء، من يمكن أن يمسك هذا السمك أو يصيد هذا السمك أو يمسك هذا الطير؟ فهذا البيع غير صحيح. الشرط السادس معرفة المبيع بأوصاف دقيقة معروفة. الشرط السابع معرفة قدر الثمن، هل هو بالدرهم؟ هل هو بالريال؟ هل هو ذهب؟ هل هو فضة؟ بما لا مجال للشك. هذه هي شروط البيع السبعة. هنا شروط أيضا، شروط في البيع، منها شرط صحيح. والبيع صحيح، بعت الدار واشترطت أن أسكن بها إلى الحج، بعت السيارة واشترطت أن أركبها إلى رمضان، شرط صحيح وبيع صحيح. وهناك شرط غير صحيح والبيع صحيح، وهناك شرط يبطل ويبطل البيع. وقد تكلمنا عن هذا في الدرس السابق ومثلنا له. الآن عندنا مثال: اشتريت أرضا، قلت لصاحبها كم هي؟ قال هي 30 في 40، 30 متر في 40 ومجموعة 1200. اشتريتها ونقدت القيمة ودفعتها وأفرغنا وأنهينا كل شيء، عملت مخططات على أساس أني أقيم فيها بناية أو مشروع. لما عملت المخططات وانتهيت وأردت أن أنفذ، وجدنا أن الأرض 30 في 30 بدل 30 في 40، نقصت 300 متر. ما العمل؟ ذهبت إلى البائع فقلت له الموضوع كذا وكذا، قال نعم أعطيك نقيض 300 متر. هل يلزمني البيع؟ لا، لأني وضعت مخططات ووضعت مشروع على هذه المسافة، على هذه البقعة، على هذه الأمتار، بينما الأرض لا يمكن أن أحصل منها على ما أردت، وإن كان قد تنازل لي أو وإن كان قد وافق أن يدفع لي المبلغ زيادة. هذه مسألة ستأتينا الآن إن شاء الله. مسألة ثانية: اشتريت الأرض على أساس أنها 30 في 30، 900 متر. لما أردنا أن أفرغنا أو كذا تبين أنها 30 في 40. أنا ما عندي مبلغ لثلاثمائة متر زيادة. هو أبى أن يشد أن يتنازل الزمني، قلت خذ 300 متر، البلدية والأمانة ما رايح تعمل الإفراز المطلوب، لأنها 300 متر ما يمكن تبقى وحدها. فوقعنا في مشكلة. ما الحال؟ هو ما نحن بصدد قراءته الآن. وجدت يعني كمية من أو صبرة من الطعام، تمر أو عيش أو كذا أو كذا. قلت كم هذه؟ قال هذه 100 صاع. قلت اشتريتها بكذا وكذا. لما كلناها وجدناها 120 صاع، 130 صاع. فما الفرق؟ فما هو العمل؟ ففرق بين المسألة التي مثلت لها سابقا وبين المسألة التي مثلت لها في الوسط وبين هذه المسألة الأخيرة. ولكل منهما ما يخصه مما يكفل مصلحة الطرفين البائع والمشتري. فإذا انتهينا من هذه المسائل ننتقل إلى باب جديد يتعلق بالخيار. أنا بالخيار إما أن ألغي البيع وإما أن ألغيه، وهو 8 أنواع. 8 أنواع كلها تتعلق بالخيار، وأولها خيار المجلس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اشتريت منك هذا الكتاب 20، ما دمنا في المجلس من حقي أن أقول عدل ومن حقك أن تقول عدل. وهذا ما سنقرأه إن شاء الله في باب الخيار بعد قراءة المسائل المتعلقة بزيادة الصبرة بزيادة الجريب الجريب، وقلنا جريب 1366 متر، بزيادة الأرض بزيادة ما يكال أو يوزن أو يضرع، وما هو التعامل معها إذا حصل اختلاف، وهو ما نحن بصدد قراءته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: ومن باع فضل، لأننا قلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وقال هنا فصل. وقبل ذلك أيضا نجده قال فصل وقال ذاك، فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وقلنا في إعرابه بأنه خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا فصل أو مبتدأ لمؤكد. وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وهو إعرابه خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب البيع، أو مبتدأ خبره محذوف كتاب البيع هذا، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب البيع، وهذا جائز في اللغة. ابن مالك رحمه الله يقول: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، أي يجوز أن يحذف ما يعلم ولا غبار على ذلك. نعم. ومن باع ما أي شيئا يزرع كأرض، يعني يزرع، يزرع بالزراع، يزرع بالمتر، يزرع بالياردة فيما سبق الياردة، أي شيء يزرع، لكن باعه زرعا ووجد تفاوت، وجد زيادة أو وجد نقص. نعم. ومن باع ما أي شيئا يزرع كأرض وثوب على أنه عشرة أزرع، تبعنا أقل تبعنا أكثر من الحقد. نعم. على أنه عشرة أبرع أو أشبار، أشبار هذا الشبر من الخنصر إلى الإبهام، أو جريب، أو جريب، الجريب وحدة كانت موجودة في السابق وقدرها بالمتر 1366 متر، 1366 متر، كان هناك وحدات سابقة مثل الجريب كان موجود وهو قدره 1366 متر، كان في المدينة يسمون يبيعون القطعة بالمخزن، المخزن 42 متر، وكان في أظن اليمن في اللبنة أو كذا أو شيء من هذا القبيل، فكل بلد لها اختصاصها ولها ما درجت عليه. فيقول هنا سواء كان ذراع او شبر او جريب، الجريب الان ما عندنا شيء اسمه جريب، ما هو الجريب؟ نقول 1366 متر. نعم. او اجربة ونحوها، فبان المبيع اكثر، فبان المبيع اكثر، قال كم هذا؟ قال هذا 10 امتار، 10 اجربة، تبين انه 12، انه 13، البائع ما راح يتنازل، المشتري يقول مثلا ما عندي فلوس فان اكثر. نعم. ما العمل؟ نعم. فبان المبيع اكثر مما عين، صح البيع والزائد للبائع، صح البيع والزائد للبائع، انا اشتريت منك 10 وتبين انها 12، اعطني 10 والباقي لك، الباقي لك اذا امكن الافراج، لكن اذا قالتك عندنا مشكلة، إذا البلدية قالوا لا ما في إفراج، فمعناه إنه إما أن يتنازل عن البائع عن الزائد، فإلا العملية كلها تلتغى. نعم. لأن ذلك نقص على المشتري. نعم. فلم يمنع صحة البيع. نعم. لأن ذلك نقص على المشتري، يعني نقص في قطعة الأرض، بدل ما تكون مثلا 12 نقول 12 جريب أصبحت 14، ما يمنع صحة البيع، لكن البائع من حقه المطالبة إذا وافق، وإذا ما أمكن نقول نفرزها إذا الإفراز جائز. إذا الإفراز جائز لا يجوز، ولم يدفع المشتري الزيادة ولم يتنازل البائع عن البائع، تلغى العملية كلها. نعم، لأن الشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار، فإذا وجد ضرر على أي من هنا البائع أو المشتري فلا. نعم، فلم يمنع صحة البيع كالعيب، ولكل كالعيب، يعني اشترى سيارة وجد فيها معيب، اشترى سيارة فإذا رضي بها بعيبها فلا أحد يعكر صفوه، اشتريت سيارة وجدت الإطارات ما هي كما ينبغي، اشتريت مثلا السيارة ووجدت الدفرنس أو الجير أو كذا في خلل، فإذا رضيت بها فالبيع صحيح، وإذا ما رضيت إما أن آخذ الأرش وإما أن أردها. نعم، ولكل من بائع ومشتري الفسخ. الفسخ إذا وجد عليه ضرر، أقول للمشتري أقول للبائع أنا اشتريت الأرض على أنها 1200 متر وجدت 1300، المئة هذه ماذا أعمل بها؟ أنا على ضرر، إلا إذا تنازلت بدون مقابل فيلزمني. إذا قال أنا بعت عليك 1200 متر وأصبحت 1300 متر، لكن لا هي لك في نفس القيمة، فلا يصح لي أن أفسخ أنا إذا تنازل عن الأرض الزائدة. أما لو نقصت الأرض فأنا علي ضرر، لأني أقول لو قال سيعطيك قيمة الناقص، أقول نعم تعطيني قيمة الناقص، لكن أنا وضعت مخططات، إذا كنت مثلا أريد أعمل أربع شقق في الدور الأرضي فأصبحت الأرض 900 متر، ما يمكن تجي أربع شقق، ما تجي لشقتين أو ثلاث، فأنا علي ضرر، فمن حقي الفسخ إذا لم يناسبني الأمر. نعم، ولكل من بائع ومشتري الفسخ لضرر الشركة ما لم يعطي البائع المشتري الزيادة مجانا. لو اشتريت أرض مثلا على أن 1200 متر وبانت 1300 متر، أقول يا أخي الأرض فيها زيادة وما عندي فلوس أدفع، قال 100 متر لك مجاني، فإذا قال لي هذا لزمني الامتثال. نعم، ما لم يعطي بائع الزائد لمشتري مجانا يعني بلا عوض بدون مقابل، كنت اشتريت 1200 متر كلها 1300 متر بنفس المبلغ ولا اريد منك ريالا زائدا، فيلزمني الامتثال. نعم، ما لم يعطي بائع الزائد المشتري مجانا بلا عوض بلا عوض يعني بلا زيادة. نعم، بلا عوض فيسقط خيار المشتري، لان البائع زاده خيرا، اشتريت منك 1200 متر وأعطيتني 1300 متر، هذه زيادة خير وبدون مقابل، لأن البائع زاده خيرا، وإن بان مبيع على أنه 10، يعني بيع على أنه 10 فبان 9، وإن بيع على أنه 100,000 متر فبان 900 متر، نقصت العملية. نعم، وإن بان مبيع على أنه 10 أقل منها صح البيع، والنقص عن 10 على بائع، والنقص على عن 10 على بائع إن رضي المشتري. نعم، والنقص عن 10 على بائع لأنه التزمه بالعقد. نعم، ويخير بائع إن أخذه أي المبيع الناقص مشتري بقسطه من ثمن، فإن شاء أمضاه، فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخ. إذا عليه ضرر، لو قال مثلا البائع أنا بعت عليك على أساس أنها 1000 متر وتبين أنها الآن 5900 متر وأعطيك قيمة 100 متر، إذا رضي بذلك المشتري فنعم، وإن لم يرضى فله الفسخ. لماذا؟ لم يكن عمد مخطط، والتسعمائة ما تكفيني، أنا أريد 100، أنا أريد زيادة 100، ومخططاتي توجب أن تكون الأرض 1000، فعلي ضرر فمن حقي الفسخ. نعم، فإن شاء أمضاه أو فسخ دفعا لضرره، ولا خيار لبائع إن أخذه مشتري، لجميعه أي الثمن لزوال. ولو مثلا هنا مسألة، لو إن البائع باع على أنها أجنته بنقول 100,000 ريال، فعند درعها وإنجاز العملية وتمامها تبين أنها 900 متر، المشتري قال أنا راضي بنفس المبلغ، أنا راضي بنفس المبلغ، بدل ما اشتريت منك 1,000 متر بكذا أخذ نفس القطعة وهي 900 متر بنفس المبلغ، فليس من حق البائع الخيار، وإنما الخيار للمشتري فقط، لأنه هو الذي نقصت عليه الأرض هذه المساحة وتنازل عن حقه فيها. نعم. ولا خيار لبائع إن أخذه مشتري بجميعه أي الثمن لزوال ضرره. لزوال ضرره، أنت اشتريت الأرض ب100,000 ريال على أساس أنها مثلا 100 متر، نقول 1,000 متر، فتبين انها 900 متر رضيت بها بالمبلغ وقد نقصت، فلا خيار هنا للبائع اذا رضي المشتري. نعم. ولم يخلف مشتري البيع ولا يجبر احدهما على المعاوضة. ولا يجبر احدهما على المعاوضة، ما يجبر البائع ولا يجبر المشتري، ما دام البائع تنازل او المشتري تنازل فلا يجبر. نعم. ويصح بيع في شجرة على أنها 10 أقفزة. ويصح البيع في صبرة، صبرة الكومة، كومة من الرز، كومة من يعني الحبوب، كومة من التمر، هذه تسمى صبرة، على أنها 8 أو على أنها 10 أقفزة، والقفيز قلنا 12 صاع، القفيز وحدة كيل كانت موجودة وقدرها 12 صاع وتساوي 26 كيلو وكذا، 26 كيلو وكذا، هذا هو القتيل. نعم. وتستبير في صبرة على أنها 10 أقفزة فتبين أنها أقل، فتبين أنها أقل، خذ العشرة بحسابها والناقص معوضك عنهم، هذا إذا ما كان عليه ضرر، وأما إذا كان عليه ضرر كيف ينتج الضرر؟ يقول أنا اشتريت على أساس أن 10، وبشتري وبستأجلها سيارة وبوديها وبجيب عامل لا إلى آخره، وهذا يترتب عليه، بينما إذا كانت 8 ما يخرجني أن أشتري سيارة أجيب لها سيارة، وما يخرجني أن أجيب لها عامل وأرسلها إلى بلد كذا، فإذا كان عليه ضرر فالضرر يزال. نعم. أو أكثر. نعم. ويصح بيع في نحوها أي الصبرة كزبرة حديد، كزبرة حديد وجفك عسل أو زيت. نعم. على أنها 10 فتبين أنها أقل أو أكثر، ولا خيار لمشتري كبائع لأنه لا ضرر عليه، لأنه لا ضرر عليه، إذا كانت أكثر يأخذ العشرة والباقي يخليه عند البائع ما هو مسؤول عنه، لا ضرر عليك، أنت اشتريت على أساس أنها 10 وتبين أنها 12 و13، خذ العشرة، 12 قفيز مثلا أو 12 كذا، 12 والقفيز الواحد 12 صاع، والصاع 26 كيلو و64% من الكيلو، فخذ نصيبك وخلي الباقي عند البائع يتولى، لأن هذه الأشياء لا ضرر فيها. نعم. ولا خيار لمشتري كبائع لأنه لا ضرر عليه في رد الزائد إن زادت. نعم. ولا في أخذ الناقص نقصت بثمن. نعم. ولا في أخذ الناقص بتسقه بالثمن. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالخيار وقال بعد، وقلنا في بداية بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وهنا قال في السابق قال فصل وهنا قال باب، وذكر باب الخيار وهو ثمانية، منها خيار الشر، ومنها خيار المجلس، ومنها خيار العيب، ومنها ما يتعلق بالتدريس وإلى آخره، ستأتينا بالتفصيل. نعم. باب الخيار في البيت والتصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه وما يحصل به القبضة. يعني السيارات كيف نقبضها؟ الكياس الرز والسكر والشاي كيف نقبضها؟ الفواكه والخضار كيف نقبضها؟ النخل إذا اشترينا كيف نقبضه؟ فكل شيء له قبض بحسبه. نعم. والإقالة وما يتعلق بها. اشتريت بضاعة وتم البيع لكن تبين أنها لا تناسبني، والبيع ثابت، من حقي أن ألغي، أن أكنسل، أن أترك، لا، أطلب من البائع الإقالة. أقل بي أو المشتري باع أو البائع باع ثم بعد ذلك وجد أن عليه ضرر وخسارة، يطلب من المشتري الإقالة، أي أن يفسخ البيع بعد تمامه. نعم. الخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا، وهو أي الخيار في البيع وغيره. الخيار في البيع وغيره، يعني مثلا اشتريت هذا الكتاب ب10 ريالات، ولي الخيار ما دمت في المجلس، هل أمضي البيع أم ألغيه؟ هل أستمر في الشراء أم أعدل عن ذلك؟ ما دمنا في المجلس فمن حقي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا خيار مجلس. خيار الشرط أقول لا له، لي الخيار إلى يوم الجمعة، لي الخيار إلى صباح غد، لي الخيار أحد الوقت، لو تفرقنا. وأما خيار المجلس ما لم نلغيه، فما دمنا جالسين ساعة ساعتين ثلاث عشر، ما دمنا جالسين فمن حق أي منا أن يلغي الصفقة أو ينفذها. نعم. وهو أي خيار في بيع وغيره طلب خير الأمرين من إمضاء عقد أو فسخه هنا. وهنا الخيار في البيع، لكن النكاح ما دام في المجلس نقول في خيار، لا، النكاح لا خيار فيه، لأن الأسوأ في الإنسان أن لا يقدم على عقد النكاح لابنته أو لمغليته إلا بعد أن يتأكد من صلاح هذا الرجل الذي عقد له، فلا خيار فيه. وإنما البيع قد يقدم الإنسان على شراء سيارة، قد يقدم على شراء قطعة أرض، قد يقدم على شراء عمارة، ثم يبدو له أن عدم ذلك أولى فيلغي العملية، وهو خيار المجلس أو خيار الشرط إذا اشترط أو خيار العيب إذا وجد عيبا وهكذا، فهو ثمانية. نعم. وأقسامه أي خيار في البيع بحسب أسبابه ثمانية في المتابعة يعني في متابعتها، في تدقيقها، في استقرائها واحدا بعد الآخر، وجد أنها ثمانية. أولها خيار المجلس ما دام جالسين في المجلس، اشترى منه السلعة بكذا، ب100 ريال، ب1,000,000، بأكثر أو أقل، ما داموا جالسين من حق الواحد يقول عدد، حتى لو قام واحد منهم وراح للصالة ودخل مع باب ثاني وكذا يعتبر حصل التفرق. إذا قام أحدهم من مجلسه وغيره فقد انتهى خيار المجلس على ما سيأتي إن شاء الله. نعم. أهدها خيار المجلس بكسر اللام، يعني المجلس بكسر اللام، المجلس مكان الجلوس، سواء كان في الدكان ولا في السوق ولا في الساحة وإلا في أي مكان، إلا المساجد ما يجوز فيها البيع والشراء، إن المساجد لم تبنى لهذا، يعني للبيع والشراء. لكن المجلس هو المقصود، المجلس مجلس البيت، لا، المجلس الذي يجلس به دكانا صالة معرضا أي مكان. نعم. خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التزايد. نعم. ويحدث خيار مجلس في بيع عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم ومنهم الصحابة الذين عداهم. نعم. ويروى عن عمر وابنه، عمر بن الخطاب الصحابي الجليل، وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وابن عباس حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اللي ربط لنا عدد من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكثير من الصحابة يروون خيار المجلس. نعم. ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وابي هريره وابي برزة الاسلمي بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا. قال متفق عليه اي رواه الامامان البخاري ومسلم. وما رواه البخاري ومسلم هو اصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. نعم. متفق عليه من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام. وحكيم بن حزام هو نعرف ان له خاصية حكيم بن حزام لا توجد في غيره وهو انه ولد داخل الكعبة. ولد حكيم بن حزام رضي الله عنه داخل الكعبة. نعم. ورواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر. مالك عن نافع عن ابن عمر يسميها علماء المصطلح الحديث بانها سلسلة الزحف. لا اعلى سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم. فقول عمر البيع صفقة او خيار معناه تقسيم البيع الى ما شرط فيه وما لم يشرط فيه سماه صفقة. يعني اذا ما شرط فهو مدام في المجلس واذا شرط فالى ما شرط. لو قالوا الى رمضان